بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأخذ كثير من القراء لسيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يولي أقاربه من بني أمية. ذكرنا في حلقة ماضية بعنوان هل كان عثمان بن عفان يولي أقاربه أن الأقارب الذين ولاهم عثمان بن عفان من بني أمية في طيلة عهده الذي استمر 12 عاما كانوا أربعة، كل اللي ولاهم من أقاربه أربعة بالإضافة إلى واحد هو أخوه في الرضاعة. الأربعة اللي ولاهم معاوية ابن أبي سفيان وسعيد ابن العاص والوليد ابن عقبة وعبد الله ابن عامر، دول الأربعة اللي من بني أمية اللي ولاهم عثمان بن عفان على مدار 12 سنة، دول بيمثلوا 13% من ولاة عثمان بن عفان في كل حياته، جايز أقل من كده كمان لو اعتبرنا أن بعض الولايات اتغيرت في زماني أكثر من مرة لنفس الولاية، يعني مثلا البصرة بيجيها أكثر من والي، الكوفة أكثر من والي، فلو عدينا كده هيطلع عدد الولايات مش 31 بس زي ما حسبناها، لا ممكن يكون أكثر من كده كمان. فالنسبة بالأكثر 13%، فهل هذا كثير؟ هل يمكن أن أتجاهل بني أمية لهذه الدرجة فلا أوليها يعني بهذه النسبة؟ الحقيقة قبيلة بني أمية من القبائل المهمة جدا في قريش، وهي كبيرة في عين العرب جميعا. ولو احنا رجعنا تاريخ بني أمية هنلاقي أن السيادة في مكة المكرمة في فترة من فترات تاريخ مكة كانت لبني أمية، كانت لحرب ابن أمية ابن عبد شمس. أصل القصة أن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو السيد على مكة فترة من الزمن طول فترة حياته يعني، ولما مات سلم الإمارة لإمارة مكة لأخيه المطلب ابن عبد مناف. وكان بين هاشم قبل أن يسلم هذه الإمارة لأخيه كان بينه وبين أخيه عبد شمس يعني خلافات وشقاقات وصراعات يعني طويلة. لما مات هاشم ولا أخاه المطلب، ولما مات المطلب انتقلت إمارة مكة إلى حرب ابن أمية ابن عبد شمس، فراحت إلى جانب قبيلة بني أمية. ولما مات حرب ابن أمية لم تعطي مكة بعد ذلك ولايتها لأحد، صارت مكة بتحكم بمجلس، مجلس مكون من عدة قبائل. وبالتالي زعامة أحد زعماء بني أمية لمكة أمر معروف عند أهل مكة وعند قريش بشكل عام، وظلت مكة تحكم بمجلس لحد بدر، غزوة بدر. وبعد غزوة بدر وقتل أبي جهل وقتل صناديد الكفر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ويعني عدد كبير من الناس مات في أمية بن خلف طبعا وغيرهم، ولت قريش أمرها لأبي سفيان بن حرب، وأبي سفيان بن حرب من بني أمية، فصارت من جديد تعطي قيادتها لبني أمية. هذه قيمة بني أمية عند العرب وعند قريش وعند مكة المكرمة، فده كله بيدينا خلفية لأن القبيلة لا يمكن بحال أن تتجاهل. لكن أهم من ده كله كيف كان الولاة الأمويون في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع كبار بني أمية أو مع قبيلة بني أمية، ما قيمة بني أمية في عين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دي نقطة مهمة جدا، لأن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هذه القبيلة قيمة وشرف ومكانة، فمن الطبيعي جدا أن في عهد عثمان بن عفان أن يولي منها البعض حتى لا تحدث فتنة في قريش أو فتنة في مكة أو فتنة في الجزيرة العربية أو في الدولة المسلمة بشكل عام. نشوف كده الرسول صلى الله عليه وسلم اختار سبعة من ولاته من بني أمية. أقف تحت قدام هذه الحقيقة وحط تحت سبعة ديت 10 خطوط، لأن الولايات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أقل من عدد الولايات في عهد عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ولا أربعة من بني أمية، واحد أخوه في الرضاعة قول كده خمسة، هم أربعة بس من بني أمية، بس خمسة من أقاربه. وعدد الولايات في عهد عثمان بن عفان 31 ولاية، 7 مناصب كبرى و24 ولاية أمصار اللي هي مصر والشام واليمن والكوفة والبصرة وفارس وغيره. ف 24 و7 31، فانا عندي 31 ولايه ولا منهم اربعه لبني اميه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده اكتر من 3 ارباع او 80% او 90% من دوله عثمان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات ما كانش بيحكم غير الجزيره العربيه فقط. لا كانت الشام دخلت في الدوله المسلمه، ولا كانت العراق دخلت في الدوله المسلمه، ولا مصر في الدوله المسلمه، ولا ليبيا، ولا كل شرق العالم الاسلامي اللي هي يشمل بقى فارس واذربيجان واجزاء من ارمينيا. يعني الدوله كانت صغيره للغايه بالقياس الى دوله عثمان بن عفان، عدد الولايات فيها محدود. ومع ذلك في هذا العدد المحدود من الولايات الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى 7 من ولاياته لبني أمية. ده شيء طبعا لافت جدا جدا جدا للنظر. أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية مكة على شرفها وأهميتها وكثرة شيوخها وصناديدها، أعطاها لشاب أموي صغير اللي هو عتاب بن أسيد رضي الله عنه. كان عنده 25 سنة ساعتها، وفي بعض الروايات عنده 20 سنة بس، ولا إمارة مكة. مكة يعني بثقلها وحجمها ولها لعتاب بن أسيد الأموي. ولا أبا سفيان ابن حرب على نجران، ولا يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما على تيماء، ولا 4 إخوة أمويين من أبناء سعيد بن العاص على ولايات 4. تخيل، يعني احنا قلنا دلوقتي 3 ولايات، قلنا ولاية مكة لعتاب بن أسيد، وولاية نجران لأبي سفيان بن حرب، وولاية تيماء ليزيد بن أبي سفيان. وخد عندك بقى الأربعة دولت: خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، طبعا أموي، خالد بن سعيد بن العاص الأموي على صنعاء، الحكم ابن سعيد ابن العاص الأموي على قرى عرينة وهي فدك وغيرها من القرى، إبان ابن سعيد ابن العاص على مدينة الخط في البحرين، عمرو ابن سعيد ابن العاص على وادي القرى. أدي 4 من أولاد سعيد ابن العاص كلهم أمويون على وادي على إمارات مختلفة. يبقى أنا كده عندي 7 من الولاة الأمويين على ولايات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نسبة الولاة الأمويين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى في الولاء من نسبتها في عهد عثمان بن عفان. فانت عايز ايه بعد كده؟ لماذا تأخذ على عثمان ان يولي هؤلاء الذين ولاهم في عهده؟ وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ولى العلاء بن الحضرمي على مدينة القطيف بالبحرين، والعلاء بن الحضرمي حليف لبني أمية، وجعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهنتكلم على كده بالتفصيل في حلقة قادمة، وجعله على كتابة الوحي وكتابة الرسائل الخاصة به، وزوج ابنتيه رقية ثم أم كلثوم من أموي اللي هو عثمان بن عفان نفسه اللي بنتكلم عليه، وحرص هو شخصيا على الزواج من بني أمية. تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما من بني أمية. يعني هذه الكثافة من الأعداد الأموية سواء من الرجال أو من النساء في يعني تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك أهمية هذه القبيلة في كيان الدولة المسلمة. لا يمكن بحال من الأحوال، وليس من السياسة أصلا، أن تتجاهل مثل هذه القبيلة. ما ينفعش عثمان بن عفان علشان هو أموي يتجاهل القبيلة بهذا الحجم، وكانت قد أخذت هذا القدر من الأهمية في عين الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عين العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده امتداد لما كان لها من قيمة وقدر وشرف وعظمة وهيبة عند العرب قبل أن يتولى الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته في المدينة المنورة ودولة الإسلام تنشأ. وبرضه في عهد أبي بكر الصديق استكمل أبو بكر مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقر الولاة اللي ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني أمية، لولا أن الأربعة أولاد سعيد بن العاص استعفوا من الإمارة. هم اللي طلبوا من أبي بكر أنهم يعزلهم، لأن هم ما كانوش عايزين يتولوا لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقابل منهم أبو بكر الصديق. ومع ذلك لما جاء أبو بكر الصديق يخرج جيوش الشام، خرج 4 جيوش للشام. في الأول كانوا 3 وزودهم بعد كده 1 عمرو بن العاص. 3 اللي حطهم في الأول كان مين؟ كان منهم واحد من بني أمية اللي هو يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فمعنى كده ان هو كان ربع الجيش المسلم المتجه الى الشام كان بقيادة يزيد ابن ابي سفيان بقيادة اموي. وبرضو في عهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب جمع الشام ليزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنهما، وولى معاوية لقيسارية، ثم لما مات يزيد ابن ابي سفيان الاموي اللي كان والي الشام كلها ولاها لمعاويه ابن ابي سفيان، وصار معاويه ابن ابي سفيان والي الشام كلها في عهد عمر ابن الخطاب. انا بعد هذا الاستعراض انا بقول لكم ان ما اختاره عثمان بن عفان للولايه من بني اميه للمسلمين يعني في عهده، انا اعتقد ان هو كان قليل عن المعتاد، يعني المفروض ان هو كان ياخد اكتر بالقياس الى التنسيب اللي احنا اتكلمنا عليه، تنسيب عدد الولاة بالنسبة لعدد الولايات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد ابو بكر الصديق، في عهد عمر بن الخطاب. انا بقول ان هو ده هو كده قلل، وخاصة ان اعداد بني امية البشرية كبيرة، يعني لو خدنا حتى نسبة التمثيل للقبائل حتى لا تحدث فتنة يكون في شيء من التوازن، يكون عندي اعداد من بني هاشم، اعداد من بني امية، اعداد من بني جمح، من بني زهرة، من قبائل القرشية المختلفة، ومن الانصار ومن غيرهم، وهولي ولاة على الامة الاسلامية، المفروض نسبة بني امية تكون اكتر من كده. انا اعتقد ان هو حد من النسبة عشان هو من بني امية، عشان هو يبقى العكس، عكس ما الناس تظن ان هو ولا من بني اميه اكثر، لا هو ولا اقل مما كان ينبغي ان يولي، ولعل هذا من ورعه انه يعني اراد الا ينسب تنسب الاماره لبني اميه وهو منها. فاذا اخذنا الامور بشيء من الدراسه المنطقيه والواعيه والارقام والحسابات، هيتضح لنا ان الشبهه التي القيت في حق أو قيلت في حق عثمان بن عفان لا أصل لها وهو منها براء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.